يقول السائل: بعض أفراد عائلتي يستمعون إلى المعازف والأغاني المحرمة، وكلما نصحتهم ونهيتهم عن تركها لأنها محرمة لا يلتفتون إلى كلامي، فما نصيحتكم؟ أفيدونا أثابكم الله. أعيد السؤال. بعض أفراد عائلتي يستمعون إلى المعازف والأغاني المحرمة، وكلما نصحتهم ونهيتهم عن تركها لأنها محرمة لا يلتفتون إلى كلامي، فما نصيحتكم؟ أفيدونا أثابكم الله. أنت قلت بعض أفراد عائلتي، فقد يكونون قريبا جدا كالأبناء والإخوة والأب والأم، وأنت لا مناص لك من مخالطتهم، فسدد وقارب، لا سيما إن كانوا أهل صلاة وكرم خلق، سدد وقارب. ووقت المعازف هذه لا تجلس معه، وقت الأغاني والمعازف فاعتزلهم. وإن كانوا أباعد فإن كان يصحب هذا سخرية منك أو سخرية بالنصوص فاعتزلهم. نعم، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.